مخليس ده صفات الركيس مخليس أكيس ناس من يقول ضغي كديش ريان أحوى الضغي نادي دلم قلب وردنينو ما مقلت ريغات ودرد دمي بالرين مكنا مغار سكر غورات لي غبراح أكدا ووالني اختمع الزاني طاف القيمة يغي قلف النيسة ورن ورديا نورة ديمي مني أغي اللي غراد النغي الفي غيمي تافو ناس أغي اللي غراد النغي فسي غيمي نولي قامدي يرعي المحبة ماري عزانا سنتنسلك نقول له رسار نتيني العيب غيانو لا سلاحتي سوقي بواسميك را ورقين لفامي لانس وريس نبلا المليح يخطب حضيدي وسان النسي نكي صغني تصلي غرط ستر ذات فلس امن نشكات سقاقر غارت هلمتي فلسني ازودي غردي تارو البس يا كلو تقر نكي صغ مرة تارومت الصغار انا والنونتي أهدوان كله يكنتازن بولي برورين أريديم لولي قرديمي تريس نوانت أرنفريك دي غولة سيسن توريز قريلف ميقر غنس روت لبارا كان ربيت كاتينس سولار نفرون أكيسن دورا كالدي كيكرا سولاوي اختنت التنديد نساكيت ضحان سول نسيف تنتا دوري خلط وقرن تلامنا وسول نعشنك يا غاسنا دي سوف أقدرينك كيريت نتكيين أبو حلي قادك نبتينك يغوقا نجيتونا يا بريت سريغ مقارة دخ أول يوري سوقرن أبلا يروت إلا سلح غيية أحاشا وريكي غنت نيدب درغولا سميخ وسيغا غروشا سيغا غروم زهم غيتا نفوغني أولينا فوسي نوري خصيف ورس رسوتا لعقل بلا ويناق كرسي سخدم غوري يصلحني لمعنى نولي تنعاشري سواسني كاف نسول صافي لحكم تتامون تيد قام الخير كملي أم الطيقي تقي طرس درغة سنو السولي حذولي نكر الخبر نسل يا سني يقي يكرغي ميزون دك الزومن تليمون فيش مع بدا سيد نغيز دور الشوري نصي فرحني وانا يا خلاصي ريق روخي مومن ورد نغي سندي فوسا ريغي كرمن وهالنور جيت نغيل غيلة زورة غهمين إلا يا المثالين هادو غردك الصح هياني ابن الصور سجلتي دي كمين إيغاسي سكريا البابي مربان قسيم إيغاسور كين مراوي رات مشي بالقال أوي اللي وريري نسو اللي عيش مخلطان أو أنا يا نصن زوما صنع غادي إلا ما يفرحني لي ويضي اسمع يحد وري اللي بلاد ملي دور اصبر لرزق إلا ينوى والي فتني الزماني نتيز وانك يحسد نسودي يغذيك ذعانك وريسي حلي هاتل الهبة اللي ورين الزماني نفلنا توف الهوى توف أمارقى الهبيل وري شطيرني بس نتصبر غنبرين غبر حقوق لينوى أولينين غراقي سنين دوبال غمسنية أمريكا ذاتي دخت دوغي المحبين ومارك نطوس العزة يا إجماع أنت السمسب غياء حشو بارك سختم سبيت بالفعل أقول أيد بالفعل. ربي ربي صحبابي نولي غير السعر هو والي نغي الناس كنتي باري صغر ما ودي ودي أجميلي سيدي ربي شاطر غي شاطر سي داري كي تي ترن وكي منا ودي ودي